يعني فائدة الجهاد تعود إليك بنفسك. إذا أنت درست حتى صرت طبيبا من استفاد؟ أنت أول المستفيدين. وإذا أنت جاهدت ودرست حتى حصلت على هندسة وشهادة دكتوراه من استفاد؟ أنت، وأنت أول المستفيدين. وأنت إذا جاهدت فكنت صدوقا أمينا وفيا عادلا مستقيما، من يستفيد؟ أنت. الناس يقولون أنه موظف حسن، أنه مهندس حسن، أنه تاجر صدوق، أنه كاسب وفي، أنه زوج حسن، أنها زوجة حسنة. فأول المستفيدين من الجهاد هو الإنسان نفسه. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. الحقيقة المنحرفون هؤلاء يضرون أنفسهم أولا، يعني أول من يتضرر من هو نفسه. كل سنة على دكان أبوك من فلوسه، من يتضرر؟ أنت. صحيح ربحت 1000 دينار مال البوب مثلا، لكن أنك ستشتهر في المجتمع أن هذا صانع سارق، أن هذا ملك دكتاتور، أن هذا وزير سفاك، أن هذا موظف مرتشي، أن هذا طالب كسول، أن هذا تاجر مرادي، أن هذا شاب يعقر الخمر يدور البغاء. أول من يتضرر هو الإنسان. يجب أن يملك أعصابه ملكا قويا. أي انحراف، حتى انحراف فكر، شوف إذا صار عندك انحراف فكر، يعني فكرت في أن تذهب إلى البصرة لتشرب الخمر، هذا الفكر أغره حتى لو ما رحتها، لأن هذا الفكر يؤثر في مستقبلك، يؤثر في آخرتك، ويؤثر حتى في دنياك، وحتى إذا لم تكن أنت معاقب. إذا فكرت في أن تسب، إذا فكرت في أن تسرق، إذا فكرت في أن تزني، إذا فكرت في أن تستعمل العادة السرية، كلها أول متضرر أنت. نعم، الآخرون أيضا يتضررون بهذه الأعمال وحتى بهذه الأفكار، لكن أول المتضررين هو الإنسان نفسه. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. بعدين الله يقول لك تصوروا، يعني تشرح لكلام الله سبحانه وتعالى حسب ما نستظهره. الله يقول لك تصوروا أن الله ينفع بصومكم وصلاتكم وخمسكم وجهادكم وحجكم وصدقكم وأمانتكم، إن الله لغني عن العالمين. الله غني، خل كل الكرة الأرضية يصبحون مجرمين، الله لا يهمه مقدار شعرة، وخل كل الكرة الأرضية يصبحون أحسن الناس، الله لا ينفعه مقدار شعرة. تعرفني الله لا ينفع، بس أنت المستفيد وأنت المتضرر. إذا أمة، شعب، فرد، حكومة، دولة، عالم، خطيب، تاجر، أحسن، أحسن إلى نفسه. وإذا أساء، أساء إلى نفسه. ومن جاهد، حقيقة إنسان يجب أن يمشي في الطريق العدل. وكل ما نراه في العالم أدر، أدر، كل ما نراه يجب أن نعتبر. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. علماء العدد يقولون في هذه الآية المباركة تأكيدات، إن الجملة الإسمية لا مقسم لغني، يعني والله الله غني، لام القسم يقال ان القسم مقدر فيه. يعني الله تعالى جاب ثلاث تأكيدات، هذا مو لنفعي، يقول لكم استقيموا جاهدوا. الله غني، ان الله لغني عن العالمين، الله غني. واذا حسبنا ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه، هذا يسمى تأكيدا رابعا في الآية المباركة. الفائدة الاولى التي نستفيدها من الجهاد في سبيل الله بألسنتنا، جهاد موسى، اي مكان قعدت وقمت امر بالمعروف انهى عن منكر، هذا جهاد. جهاد بمالك، عندك 100 دينار مشاهرة، 10 دينار خليها للاسلام، ما اقول 90 دينار خليها للاسلام، 10 دينار للاسلام خليها، هذا جهاد. روح للمسجد، هذا جهاد، تكثر الثواب. روح للحسينية، هذا جهاد. زوج العذب، هذا جهاد. اجعل لسان خير في الناس، هذا جهاد، كله جهاد. حتى اكو في الحديث جهاد المرأة حسن التبعل، يعني المرأة في الدار تكنس تطبخ تنفخ في ايام النفخ اللي كان ينفخون تحت القدور. الان اكو في كثير من القرى والارياف مع سد كهرباء ينفخون تحت القدور، تغسل، كله جهاد. مرأة في دارها تخدم زوجها وأولادها بإخلاص وأمانة وصدق، هذا جهاد. الفائدة الأولى التي نستفيد من الجهاد أن الجهاد فائدته ترجع إلينا. الفائدة الثانية يا إخوان، صدقوا هذا الشيء، دائما الله مع الطيبين، دائما وأبدا. كن طيبا الله يكون معك، لأن الله يحب الطيب ويكره الخبيث. في الساعة الحرجة الله يأخذ بيدك وأنت لا تشعر كيف الله أخذ بيدك. وفي كل حياتنا جربنا هذا الشيء، لأن ماكو إنسان إلا يمر عليه شيء من المشاكل وإذا يشوف الله أخذ بيده. لكن الله ما يظهر ولا يد له يد تظهر، وإنما قوة الله، قدرة الله، عناية الله، لطف الله، هذا هو الشيء الذي يكون معنا دائما في مشاكلنا. كان عجفر التاجر طهراني، إنسان طيب جدا، السيد المرتسوي، هذا رأيته في كربلاء مكررا، ولعله ما أدري لأنه قبل 15-16 سنة توفي، ما أدري في المجلس أكو من رعاه ما أكو من رعاه. إيران تجار الشيبة يعرفون هذا الرجل، تاجر السيد المصطفوي، ما أذكر الاسم شنو كان، بس هذا اللقب ماله. كان من الصقان يجي إلى كربلاء وراح نزوره ويزوره، هو سيد كان ويلبس أمامه خضرة، لكن تاجر جدا كبير كان، ويصرف اوقاته اغلبها في طاعة الله وخدمة الناس. شيء عجيب كان هذا التاجر واقع. سلام عليكم. والذي يجب ان يكون كل تجارنا هكذا، اذا اراد الخير والسعادة. في ايام قحلو الاول، ابو هذا الشاه المخلوع رضا خان، ذاك الايام هذا الشاه يعني قحلو الاول كان هذا ضد الدين بالمية، وعميل استعمار كان، شيء واضح. فكان من جملة، هسه ما اريد انقل احوال ذاك الرجل، وانما اريد انقل قصة لهذا الانسان السيد المصطفوي. هذا كان ممنوع اخراج الفلوس من ايران في زمان البهلوي الاول، ممنوع. ومن هرب المال الى خارج ايران فجزاؤه الشنق. جدا عجيب، يعني انت 1000 دينار اخذت الان، رحت الى المطار واخفيت هذا 1000 دينار واخرجته، واتفاقا المباحث قبض عليك، قدمت للمحكمة في طهران واعدام. هاي قصة ايرانيين يعرفونها في زمان ابو هذا الشاه البهلوي الاول رضا خان. تهريب المال من ايران جزاؤه الاعدام، هذا شيء. الشيء الثاني، ان اي انسان اوصل المال الى رجال الدين فجزاؤه الاعدام، لان دين ماكو خلص، انتهى. فاذا فرد تاجر اعطى الى عالم ديني فرد 1000 دينار يساق للمحكمة ويحكم عليه بالاعدام. ما يقصد مثل رجال الدين ذاك اليوم بعد شو واضح هو شنو يقصد من هذا؟ حتى انه رجال الدين تنقطع عنهم الموارد المالية واذا تلقائيا تنتهي امورهم وينتهي امرهم، لان الانسان بلا مال لا يتمكن ان يعيش. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام. اي انسان يقدم ان يعطي لرجال الدين المال وجزاؤه الاعدام؟ اقول هذا شيء حقيقة؟ ماكو. هذا سيد المصطفي هو نقل القصة. وقلت اذا رحت الى طهران ثلاث مرة اسأل التجار الكبار، هذا كان معتمد كل التجار في طهران. انسان شايب، انا شفت 70 سنة عمره تقريبا، كان يجي الى كربلاء كل شم يزور، كل سنة مرتين ثلاث مرات يجي كربلاء يروح للحاج لعمره من هالنوع كان، واولاده يتاجرون اصدقائه في تجارة. هو هذا التاجر امام الله اهلوي منه. هو ما كان يرسل فلوس للنجف والكربلاء للمراجع، وانما كان يجمع من اصدقاء فلوس ويرسلها الى كربلاء والنجف. يشوف لك يقول لك انت ما تريد تخدم الامام الصادق في هالظروف الحرجة؟ ايسيان ايش كثر؟ فرد 1000 تومان اريد منك، ياخذ منك فرد 1000 تومان 2000 تومان 5000 تومان، ثم يهرب الفلوس فرد تهريب دقيق الى ابعد الحدود. ولعلمكم صادف هذه القصة، صادفت هذه القصة من ايرانيين يزورون العراق. يعني ايراني ما يروح للعراق، شلون يروح الفلوس؟ فلوس تهريب ممنوع لرجال الدين اشد منعا، زيارة العتبات ماكو، وهذا يجمع فلوس الشهرية يرسل للنجف. ذاك الوقت كان عندنا ابو الحسن الله يرحمه المرجع الاعلى في النجف، وكان قايل لابو الحسن انت لا ترسل لي وصول، لان الوصول خطر. ابو الحسن الله يرحمه يكتب له وصل، لكنه يخرب الوصل ايضا بسبب الاشخاص الذين يتسلمون المال، كان يخربه الى المصطفوي. هذا اسلوب حتى هذا المال واصل، لكن في الحقيقة يجب ان تعرف هذا الشيء كلش صعب. في الرارف تهريب المال ممنوع، يعني اخراج المال من البلد. اعطاؤه لرجال الدين ممنوع اشد. الشيء الثالث انه في ايام ماكو سفر من ايران الى العراق، بيت فيها والحدود مغلقة، والتفاصيل ما علينا بالتفاصيل، بس شاهدنا ان عناية الله مع الانسان المخلص المؤمن العامل. قال هذا مصطفوي، نقل القصة بالذات سيد مصطفوي، قال انه وصولات ابو الحسن كانت تأتيني، انا كنت اخفيها في فرد جنجينة في اوفيسي، يعني في محل تجارتي كنت اخفيها في فرد جنجينة. فرد جنجينة الشكل، لكن كجنجينة ضخمة، يعني في زاوية طايرة، مو جنجينة علنية. الجنجينة العلنية فيها بضايع فيها كذا كل شيء، وفرد جنجينة في الزاوية كان تأتيني الوصولات واخليها هناك. يقول خليت وصولات، وهو على طول الخط هذا شغله، كان يجمع فلوس من الناس ويرسل للنجف لابو الحسن او لكربلاء. كان عندنا مرجع اخر في كربلاء اسمه السيد حسين القمي الله يرحمه، الان ولده موجود من المجاهدين في خراسان، اسمه الحاج حسين القمي، ايضا ابوه كان مجاهد وهو مجاهد ايضا. يقول ذات مرة انا صبح قاعد في دكاني، عنده متجر كبير، التجار يروحون ويجون يشترون ويبيعون. يقول واذا شفت 2 من السيارات الكبار محملة بالجيش والجنود وقفوا امام محل المتجر مالي. يقول انا ما ادري هذا شنو، دخلوهم بفرد 20-30، لان تهلوي كان اسلوبه الارهاب، يعني مو فرد 2 يجون ياخذوك الا حتى يرهبون السوق كله، ف30 جيش يجي ياخذونك الا. يقول وقفوا امام محلي، فهذول دخلوا فرد رابط امامهم الجيش ومسلحات تفكهم بيدهم، دخلوا بالمتجر مالي وسيارته الفت كل السوق، لان محل في السوق صاير. يقول سألت من القائد هذا القائد الكبير شنو القصة لماذا؟ قالت مطلوب للمحاكمة. انا قال الوش قالت تتهرب بس مش لابو الحسن. اخ وقعت في الموضوع. يقول هذول سيارتين كبيرتين شاحنتين هذول كل ما في الدكان شالو اي شيء في الدكان حتى الزولية وحتى التليفون، لان محل تهريب يجب ان يفحص ويبحث بدقة. يقول انا في الحقيقة صرت في حالة موت لان ابي عن شنق كل علاج ماكو. يقول وقت اللي القوا القبض علي وذاك الانوف يشيلون الجنود غراضي غراض الدكان الكبير مالي ويذبوه بالسيارة كل غراض. انا توجهت للامام المهدي عجل الله تعالى فرجه في قلبي، قلت له يا رسول الله انت تدري انا في احرج الظروف لاخدمكم، ولا لا اسلب الحسن اقربائي ولا احد احسن اقربائي، وانما انه في احرج الظروف الممنوع هذا الشيء ارجع اخدمكم. انت تعلم وتكليفك. يقول توجهت ودوني خلص ارهاب، لا قانون اكو لا اي شيء، ارهاب فظيع. ودوني في سجن منفرد زين، وانا احسب الساعات التي يحكم علي الفهلوي بالاعدام، لان قلت لك اليوم ماكو ابدا محاكمة هالاشياء، ماكو في زمن كل الفهلوي هالاشياء ما كان، وانما حكم دكتاتور سريع. يقول وبقيت في السجن في السجن المنفرد يومين ثلاث ايام والشك مني. هو قال سجن منفرد منعزل واكل وماء قليل يجيبون، والسجن كله ماكو لا فراش لا اي شيء، وانا كل ساعة انتظر اعدام لان ابني حكم هذا الشيء الاعدام، وانا عندي فرد الف وصل مو فرد وصل من سبب الحزن وعجرحتين القمي. يقول على انه فرد يوم شفت انفتح السجن، اجاني فرد واحد هو فرد رابط ومربوط بالسجن او على صح الرابط، لان يعني رابط غلط مشهور وكاظم، الناس يقولون هذا غلط مشهور ايضا كاظم وضابط على وزن فاعل. يقول دخل هذا فرد واحد السجن قالها خيرا، يقول انا انتظر اعدام لان من فتح باب السجن يعني اعدام. قلت خيرا، قال عفا عنك عفا شو العفا محاكمة ماكو قال لا ماكو. قلت زين هسا اروح الى دكاني الان انا ها اصدق. قال روح الى دكاني. يقول انا رأسا جيت الى الدكان مالي، تم علي التجار الموجودين في الدكان، لان حتى التجار يدرون انا اعدام حكمي، لان هل اسلوب اسلوب اعدام. يقول طب التجار ها شنو خير المحاكمة سألوا عنك مثلا؟ لا كل شيء لا سؤال لا جواب. ثلاث ايام انا بالسجن والسجن هالشكل وصفه، والان نجوا وفتحوا الباب قالوا في امان الله بلا قضاء بلا اي شيء، احكام دكتاتورية قرقوش على مشهور. يقول على انه قال له زين شنو قال لك اخي لماذا اخذوك لماذا كذا؟ قلت هذا هو وقت اللي اخذوني هذا القائد الجيش اللي القى القبض علي، قال لي على انه حكم عليك لانك تهريب بفلوس للعراق لمراجع الدين. هذا هو. قال ثم شنو؟ قال ما ادري. يقول جيت الى دكاني شفت الدكان فارغ بعد ما رجعين ما مرجعين الاثاث، لان كل الاساس اخذوه من كل الدكان، والعشرين ثلاثين جندي كانوا، يعني مو واحد ولا اثنين ولا عشرة ولا عشرين، هواي كانوا. يقول جيت للدكان فتحت الدكان انا، لان دكانه كانوا قافلي هم قافلي، وطم مفتاح بيدي وقت اللي رجعت فتحت الدكان شفت الدكان كل شي ما فيه، يعني ارض وسماء وكل الاقفاص خالية، هل قفص اللي بيه الوصولات كل الوصولات موجودة فيه، ما شايف احد من هؤلاء الثلاثين. ايمو موجود الامام المهدي كل شي شايفين، حتى التليفون مالي قاطعه مدي، لانه لعله يكون في التليفون فرد اشارة فرد علامة فرد شيء للموضوع، غير الفراش والدفاتر والاجناس التجارية كلها مدي، بس هذا الكنجين هنا بالزاوية فتحت بابه شفت كل الوصولات موجودة ولا وصل مبيوس. على مأخوذ. يقول انا تذكرت من الامام المهدي شلون اعمى هؤلاء وعلمت. هو يقول سيد المصطفى الله يرحمه قلت انه من التجار الكبار في سوق طهران كان كلش كبير كان. يقول على انه ذاك اليوم انا عرفت ان هذا الشيء الذي نحن نعتقد به ان الله يدافع عن الذين امنوا هذا معنى شنو اصلا. الانسان الذي يعمل الخير ويقول الخير ويفكر الخير ويساعد في الخير هذا الانسان فائدتان. الفائدة الاولى حسن السمعة عند المجتمع، رفعة المكانة عند الناس، الذكر الطيب عند الجماهير، هذا اوله. الان اذهب الى اي سوق من اسواق البلاد الاسلامية، من خير في هذا السوق يقولون فلان، من مزين في هذا السوق يقولون فلان، شو هذا؟ وفي اي مجتمع وفي اي بلد وفي اي مسجد وفي اي دار او اي تجار وفي اي مدرسة وفي اي وزارة يقولون فلان وزير خوش وزير، فلان وزير لا تركي، فلان نائب خوش نائب، فلان نائب لا، فلان مهندس خوش مهندس، فلان مهندس اخر يبوب، فلان تاجر خوش تاجر، فلان تاجر موزين يرابي يقانر يشرب الخمر مشهور يصير عبد الناس. الشاعر يقول ومهما تكن عند امرئ من خليقة، خليقة يعني صفة، وان خالها يعني رنها، وان خالها تخفى على الناس تعلن. عندك صفة صدق تعلن في الاجتماع، عندك صفة كذب هم تعلن في الاجتماع، ماكو فرق. يقال فلان كذاب، فلان دجال، فلان مرائي، فلان منافق، فلان فاسق، فلان عادل، فلان مصلح، فلان مرشد، فلان هادي، فلان سعي في الخير، فلان صدوق، فلان حسن الاخلاق في المجتمع. اول فائدة يجنيها الانسان من الاستقامة فائدة حسن السمعة. الفائدة الثانية اذا وقعت الله معك يأخذ بيدك وانت لا تشعر كيف الله اخذ بيدك. قبل فائدة في هذه الآية المباركة التي تلوناها الله سبحانه وتعالى يشير الى هذه الجهة، يقول ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. إذا جاهدت فجاهد، فإن فائدة الجهاد تعود إلى نفسك. الجهاد في الدراسة، الجهاد في العمل الصالح، الجهاد في عمل الخير، الجهاد في مساعدة الناس، الجهاد في هداية الناس، جهادك فائدته يعود إليك. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. الله غني عن كل إنسان، ففائدة عملك لا تصل إلى الله، وإنما تصل إلى نفسك أولا وإلى مجتمعك ثانيا. ونسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضى.